ما يدل على عدم التأديب. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين عن اليهود عن الكفار بالذات اليهود ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الله سبحانه وتعالى تحداهم إن كانوا على الحق وعلى العقيدة الصحيحة والدين الصحيح أن يتمنوا الموت، لأن اليهود كما قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهم يخافون من الموت خوفا لا نظير له، رعب الموت عندهم أي مرعب إلى أبعد الحدود. الواثق من دينه لا يخاف من الموت هذا الخوف، نعم كل مثل يخاف من الموت، لكن من يثق من دينه وأنه مات على هذا الدين وعلى هذا الإيمان فإنه سيتلقاه الله سبحانه وتعالى بالرحمة والرضوان، لأنه على هدى المقدس وعلى يقين من دينه لا يخاف. لكن هؤلاء يخافون لأنهم ليسوا واثقين منهم عليه من الدين. فلهذا فقال الله تبارك وتعالى أجاب هو سبحانه وتعالى عنهم قال ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا. طيب هل معنى ذلك أنه لن يتمنوا الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أما في الدنيا فنعم، ولكن في الآخرة ماذا يحصل؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم يقولون وقالوا يا مالك وناتوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فإنهم يوم القيامة إذا أدخلوا النار عافانا الله وإياكم من شدة عذابها يتمنون ذلك، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هم يتمنون أن يكونوا ترابا ويتمنون أن يموتوا ويقضى عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كتب أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخرجون منها عافانا الله وإياكم من عذابها. فلما أنهم في الدنيا، لما أن الله عز وجل أخبر أنهم في الدنيا لن يتمنوا وأخبر أنهم في الآخرة يتمنون ذلك، علمنا أن لم ليست بالتأديب المطلق، وإنما غاية ما تدل عليه أنهم لن يتمنوا في هذه الحياة الدنيا. فقوله أيضا يعني عرفنا السبب الآن بين الآيتين، فقوله إذا لن تراني غاية ما يدل عليه أن الرؤية لم تقع في حدود الحياة الدنيا. الشيء القضية الأخرى أنه أو الاستدلال الآخر أن لن لو كانت للتأديب لما جاز أن يحدد الفعل بعدها. إذا كانت هذه الأداة في لغة العرب كما يزعمون للتأديب المطلق فإنه لا يصح أن يقع بعدها استثناء أو تحديد للفعل، بينما نجد أنه في القرآن قد جاء ذلك كما في قوله تبارك وتعالى على لسان أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن إذا حصل الإذن من أبيه فإنه سيبرح الأرض. فحصل النفي بلن وحصل معه التأديب، فالنفي يستمر النفي إلى حالة حصول الإذن، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن ليست الألم بالتأديب المطلق الذي لا تحديد فيه، وإنما تأتي للتأديب المحدد بقدر محدد، وهذا معلوم من لغة العرب، ولا يمكن لأي إنسان سليم الفطرة ونقي العقل ويقرأ كلام العرب ويتخاطب به إلا يفهم ذلك أنه لا يمنع أحدا أن يقول لن أفعل كذا حتى يكون كذا، هذا سائر وارد من كلام العرب ومعناه واضح، وهو أن الإنسان يمكن الفعل إلا بشرط أن يقع أو يقيده أو يفترق له شيئا ما، ولا غرابة في ذلك، بل هو سائغ في لغة العرب وجاء في القرآن الكريم، فهذا دليل ضد ما قالت أو ضد ما قال أولئك. ويستدل الشارح رحمه الله تعالى على ذلك بقول الإمام الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية وغيرها من الكتب النحوية المشهورة، الذي بلغ فيه الآفاق في النحو، وكان رحمه الله تعالى من النحاة الكبار الذين أحيوا وجددوا هذا العلم